أنا رجل أتجر في السيارات وأشتريها من المعرض وأنقلها من جهة إلى جهة أخرى في نفس المعرض ثم أبيعها بسبب أن المرور يغرمون من أخرجها من المعرض بدون نقل الملكية، وأنا أشتريها مشترى صحيح وأبيعها مثل ذلك، أفتون مأجورين في هذا التصرف؟ إذا كان الأمر كما قلت فلا بأس، إذا أخرجتها من مكانها إلى طرف المعرض شمال المعرض جنوب المعرض من مكانها وسلمتها وتمتها إجراءات الشراء ولم يبقى لأحد حق وصارت في ملكك لك أن تبيعها، وإذا أمكن أن تخرجها من المعرض من كلية إلى معرض آخر أو إلى بيتك أو إلى حوثك أو إلى السوق كان هذا أكمل في القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يطلق لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا يحل سهل البيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاح حتى يأخذها التجار إلى رحاله، الحسنى يكون هذا هو الكمال، إذا لم يستر إخراجها من المعرض كما زعمت لأسباب إخراج ذلك سنقولها من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، فكان يأمر من اشترى الطعام الأسواق أن ينقله من على السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ليتحقق قبضه له وانقطاع له البائع منه. نعم، يستر على الطعام وغير الطعام. نعم، أن يحوزه. نعم. أيوه. نعم.